فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يراد به صدور اللعنة من الله عليه، صدور اللعنة من الله عليه. والجملة المذكورة مع أخواتها، والجملة المذكورة مع أخواتها تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون جملة خبرية، أن تكون جملة خبرية يراد منها تحقق صدور اللعن من الله لهؤلاء، يراد منها تحقق صدور اللعن من الله لهؤلاء، والآخر أن تكون جملة إنشائية، أن تكون جملة إنشائية يراد منها الدعاء، يراد منها الدعاء بوقوع لعنهم من الله، بوقوع لعنهم من الله. وإذا تقرر كون اللعن حقيقة من الله فما تكون منزلة قول من قال اللعن البعد عن مضان الرحمة ومواطنها؟ لا، الجملة محتملة لهذا وهذا، لكن صلتها بصدور اللعن من الله هي أحسن. فإذا كان اللعن حقيقة من الله صار المذكور أولا، البعد المذكور أولا في تفسير اللعنة أنها البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، أنه من التفسير باللازم. وإلى هذا أشار شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تقرير له مذكور في فتاويه، بين فيه أن تفسير اللعن بالبعد والطرد عن مضان الرحمة ومواطنها من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من وقوعه من الله لفظا، كما قال شيخ الإسلام. فإذا لعن الله أحدا فمن المعلوم ما يترتب على ذلك من الطرد والإبعاد من مضان الرحمة. فصدور اللعن من الله حقيقي، ومن لوازمه وقوع الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإذا قال مثبت الصفات اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله قيل إنه تفسير باللازم، وإذا ذكره مؤول الصفات أو نافيها قيل إنه تأويل، قيل إنه تأويل. ولما كان المصنف رحمه الله من مثبتة الصفات من أهل السنة والجماعة لم يصح أن يقال إنه أول هنا لعن الله وفسره بالبعد عن مضان رحمته ومواطنه، ولكن قيل إنه فسره باللازم، وهذا يقع في كلام جماعة من أئمة التفسير من مثبتة الصفات من أهل السنة كابن جرير الطبري والبغوي وأبي الفداء بن كثير، فيأتي من لا فهم له فيزعم أن هؤلاء وقعوا في تأويل الصفات في مواضع من كلامهم، ويغفل عن حمله عن التفسير على التفسير باللازم استصحابا للأصل المتقرر عندهم، وهو إثبات الصفات. فإنهم لما كانوا مثبتة يثبتون لله ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، كان الواقع منهم على ما يتوهم أنه خلاف هذا محمولا على إرادة التفسير باللازم لا على إرادة التأويل. وبلوغ هذه المرتبة من الفهم والتأليف بين كلام أهل العلم لا يتأتى إلا بالمكنة من العلم وكونه ملكة مع حسن الظن بهم وطهارة النفس من أمراضها من محبة الاستعلاء بالعلم وإظهار الفضل والاستكثار بعيب من تقدم، وهي من العلل التي تجد طريقا إلى نفوس كثير من المتكلمين في العلم فتهوي بهم في مكان سحيق. فإن من أكثف الحجب التي تحول بين العبد وبين حسن الفهم ما يقع في قلبه من محبة ظهور فضله في العلم والإشارة إليه بالتقدم بين أهله. فإنه متى هجم هذا الأمر على القلب كان كالحجاب الذي يحول بينه وبين صحة الفهم، وإذا تنزه القلب من هذه النجاسة وفساه الإجلال والإعظام لأهل العلم الماضين والنظر إليهم بعين الإنصاف تفجرت ينابيع الفهم لمن كان كذلك. والله سبحانه وتعالى يستودع ذخائر الفهم لمن رآه أهلا لذلك بصفات الكمال الشرعية لا بصفات الخلق الطينية. ولذلك فإن العلم لا يورث عن الآباء والأجداد ولا يكتسب عن البلدان والكتب، ولكنه ينال بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى واتقى بالحسنى فسنيسره لليسرى في سورة الليل. التيسير لليسرى لا يكون إلا مع الصدق والتقوى، ولذلك أمر الله عز وجل بهما فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.